هنا إذ جاء الكفار، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، برضو وإذ يعني واذكروا، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تكليف كده ابتدائي، ما قالش ليه هنذبح البقرة، لكن حين تقرأ القصة تجد ان السبب في ذبح البقرة جاء في اخرها. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم ايه آياته لعلكم تعقلون. الله. إذن فالعلة في أمر الله لهم ان يذبحوا بقرة انما جاءت في اخر الايه في قوله فقلنا اضربوه ايه ببعضه. والمفهوم ان الامر تسبقه علته. قال لك اهدي حكمة النظم القرآني بقى، لان المستقبل لاوامر الله يجب ان يستقبل الامر من الله بدون ان يسأله عن علة الامر. اللي بيسأل عن العلة ده بقى المتمحض، والأمر من المساوي هو الذي يسأل عن علته. إذا جاءك واحد مساوي لك في إنسانيتك وقال لك افعل كذا تقول له لماذا؟ لأنه لا تميز لمساوي على مساوي حتى أكون أنا طائع لك. إيه اللي جعلك أحسن مني؟ يبقى الامر من المساوي هو اللي تقول له ليه اعمل ديه، لكن الامر من غير المساوي كامر الوالد لولده، كامر الطبيب لمريضه، كامر الاستاذ لتلميذه، ما يقولوش دي ليه، يقول له انا اب واعمل ديه. من الجائز انك لا تدرك العلة الان، اذهب الى المدرسة. خلاص يذهب الى المدرسة. بالله بيبين له العلة عشان تبقى دكتور ولا مهندس ولا مش عارف ايه، ده لسه ما يعرفش حاجة منك. انما لما الولد بقى يلاقيه كده يقوم يجيب له علة تناسب عقله ماشي الحقيقية، وانه لما تروح اذا ذهبت الى المدرسة ونجحت هذا السنة انا اجيب لك عجلة، اتي لك ببدلة، افسحك في كده. هل هذه هي العلة في التعلم؟ يبقى اذا الذي يقدم العلة على الامر هو المساوي، اما غير المساوي فلا يقدم العلة على الامر. الامر اولا ثم تأتي العلة بعد ذلك. والا فلو اقبل كل مكلف من الله على علة الامر لاستوى مع من لم يؤمن بالله. مدام علته كذا يبقى عمله للعلة ولا لا؟ يبقى يستوي ان يكون مؤمنا بالله او غيره مؤمن بالله. يبقى فايدة الايمان ايه؟ ولذلك اذكروا جيدا اننا قلنا ان علة كل امر من الله هي الايمان بالله ربا. ولذلك قلنا كل تكليف يجيء يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. يبقى علة الحكم ايه؟ انك امنت بالله.

أبوك استودع فتوكل فاستودع، وأنت توكل فاسترد. توكل فاسترد. فذهب إلى الغيظة وقال: اللهم رب إبراهيم ورب من أو أعد بعيدي، رد علي ما استودعك أبي. فإذا بالعجلة تأتي إليه وكانت ترد يد كل إنسان يقبل عليه، فإذا بها تأتي فخذها طبعا. تصوروا بقى هذه الفرحة، ودخل على إيه؟ على أمه. فلما دخل على أمه وهو مر بها كده، شافوه الجماعة اللي سمعوا مواصفات البقرة اللي تذبح، قاموا قالوا: والله ده دي هي الايه، ده دي هي المواصفات. ذهبوا للولد المرعى وهو بيرعاها، طلبوا منه شرائها، فقوموها له، والولد رضي بثلاث ايه دراهم، هذا ولا بثلاث دنانير. فقال: انا لا ابيعها حتى استشير امي، لأنها شرطت علي أن لا أبيعها حتى أستشيرها. وكان الغلام برا بأمه. طبعا اللي يتربى من رأي أب زي ده وبتاع وحاجة، ده يبقى إيه ده؟ ده لازم يبقى يعلم ابن حلال قوي. ولذلك حكوا عنه في أنه كان في ليله في نهاره للاحتطاب، لما حطب منه في نهاره، وفي ليله يقسمه أثلاث، ثلث يقومه لله، وثلث يكون تحت قدمي أمه، وثلث ينامه. فإذا ما أصبح النهار ذهب فاحتطب طول النهار يحتطب، فيأخذ ثلث ما يحتطبه لأكله، وثلث ما يحتطبه يتصدق به، وثلث ما يحتطبه يديه لأمه. إذن فحياته في النهار أثلاث، وحياته في الليل أثلاث. فلما رؤيت البقرة عنده قالوا: هذه هي الايه؟ هي المطلوبة. فطلعت طلعت بثلاث دنانير. قال: حتى أشير ايه؟ أمي. فقالت له: لا لسه شوية. فرجعوا قالوا: ايه ست دنانير واشور امك؟ قالوا: لا نديك ست دنانير ولا تشورش بقى. قال: لا من اشور. برضو رجع وبعدين رجع تاني ادوله 12 ولا تشورش. قال: والله لو وزنتموها ذهب ما نبايعها الا اذا استشرت امك. فاخذوها بملء جلدها ذهبا. هذا هو ما استودع الله، استودعها الله فصانها، وكانت ترد يد كل مقبل عليها. وخلق الله لبني إسرائيل الظرف اللي لا يوجد يحقق المطلوب إلا هذه، لأنها وضع في الله. يبقى غلاها ولا لا؟ غلاها. وبعد ذلك انظروا بقى إلى النكاية في التلكؤ وفي التمحك. هم عارفين انهم بيحبوا الفلوس، وسرقوا برضو الفلوس من المصريين وهم خارجين، والذهب بيحبوا الكلام ده قوي. يقوم ربنا برضو نظير التلكؤ دي يخليهم ياخدوها ايه؟ مش باضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف، ويكوحوا ملء مسكها ايه؟ ذهب. ملء مسكها ذهب. دي قصة في القصة. طيب فقلنا ضريحان ذبحوها، فقلنا اضربوه ببعضها. تلك الهزة العنيفة العقدية الجديدة. بعدك الهزة اللي هو استئمان الله. الهزة الثانية بقى فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوا مين؟ القتيل. قصة القتيل ان ورده كان هناك رجل ما لوش وارث الا مين؟ لعمه. واستبطى الولد، استبطى قال لك ملوش وارث الا فان ايه نقتله علشان نخلص من الحكايه دي. طمعوا برضه في انه هو مش يقتله علشان يورث، لا راح مجرجره ووداه في حته في محله بعيد عنهم علشان ياخد الدية من اهل المحلة كمان. شوف المنشار لما وجد في اهل المحلة ادعى هو انهم هم اللي قتلوه، فاهل المحلة نفوا ذلك عنه.